قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت فلا بس عليك وعليك الوجوه. إيش؟ إذا أعجلت نعم بس عليك وعليك الوجوه. نعم. هل لمس الضوء الشهوة يوقف الوجوه؟ إذا أعجلت عن الإنزال. فلا غسل عليك وعليك الوضوء. اي معلوم. لا ينزل. طب لماذا تطلب الوضوء؟ اولج. وقاتل يا شيخ يعني لا مجامع. لا جامع. جامع لكنه ما انزل. وهذا الحكم نسخ الان. لكن الغريب نعم. انه جاء وراسه يقطر. نعم. لكن الغريب انه خرج وراسه يقطر. اي. مع انه ما في وصل. نعم. مع انه ما في وصل. مع انه ايش؟ مع انه لا يجب الوصل انما يجب الوضوء. ما نتيح ربما انه اغتسل ظنا منه لذلك او انه احتياطا